السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عادات أهل الجاهلية ألفاظ يتكلمون بها يعبرون بها عن تحريم الزوجة أو تحريم الأمة أو ما أشبه ذلك. ولما جاء الإسلام نهى عن تلك الألفاظ وتلك الكلمات الجاهلية، ومن ذلك الظهار. الظهار مشتق من الظهر، لأن الأصل تشبيه الزوجة بظهر الأم، وذلك لأن الظهر في الدابة هو الذي يركب، فشبه ركوب الزوجة بركوب الدابة في ظهرها، وشبه بظهر الأم في نظرهم. كان أهل الجاهلية يحرمون نكاح المحارم التي جاء الشرع بتحريمهن، كنكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، يعني المحارم. لكنهم كانوا يبيحون نكاح زوجة الأب، إذا مات الأب ينكحها أحد أبنائه من غيرها، وكذلك يبيحون الجمع بين الأختين، ويبيحون أكثر من أربع، قد يجمع بين 25 و8 ونحو ذلك. فلما جاء الإسلام قصرهم في النكاح على أربع، وحرم المحرمات التي يحرم نكاحهن، إما لرضاء وإما لقرابة وإما لمصاهرة، وأبطل تلك العادات الجاهلية، والتي منها مسألة الظهار. أنزل الله تعالى فيه أول سورة مجادلة، وسبب نزولها في قصة رجل من الصحابة اسمه أوس بن الصامت، غضب على امرأة له يقال لها خولة ويصغرون اسمها خويلة، فلما غضب عليها قال لها: أنت علي كظهر أمي. كان لها أولاد منه، ويشق عليها أن تفارق أولادها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتظهر الشكاية إلى الله، وتقول: إني تزوجته ونثرت له ما في بطني، ولي منه صبية صغار، إن ضمنتهم إلي جاءوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينه وبينها: ما أظنك إلا قد حرمت عليه. وذلك لأن الظهار في الجاهلية فرار وتحريم، لأنه حرمها بمن تحرم عليه إلى الأبد، وهي الأم، فكان في ذلك تحريما ظاهرا. أخذت تردد وتقول إلى الله المشتكى، أشكو إلى الله، أشكو إلى الله ضعفي، وكأنها تسأل الله تعالى أن ينزل فيها ما يكون سببا لهذا الفرج، فرجا ومخرجا. ففي جلوسها عنده نزلت سورة المجادلة، تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع صوت سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، وإني لفي جانب الحجرة ويخفى علي بعض كلامها. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهذا خبر من الله تعالى أنه سمع شكواها ويسمع تحاوركما، أي أنت معها. ثم بعد ذلك ذكر الله حكم هذا العمل الذي هو تشبيه المرأة الزوج الزوجة بظهر أمه، أن يقول أنت علي كظهر أمي. وسمي هذا الفعل ظهارا. ثم إن العلماء رحمهم الله أخذوا من هذه الآيات أحكام هذا الفعل، وأنه محرم، والدليل على تحريمه ما في هذه الآية الثانية: الذين يظاهرون من نسائهم، يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. فإذا قال أنت علي كأمي أو أنت علي كظهر أمي، فإنه كاذب، ليست هي أمه وليست مثل أمه، ولا يقال إن لها حكم أمه. أمه في الحقيقة هي التي ولدته، وأما هذه فإنها ليست ولدته. وقال تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرن وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي ليست أزواجكم أمهات، إذا ظاهرت منهن فلا تكون الزوجة أما، ولا تكون شبيهة بالأم، وإنما هي امرأة أجنبية عقد عليها هذا الرجل وأصبحت زوجة له حلالا له، بخلاف أمه فإنها محرمة عليه تحريما مؤبدا لا تحل له بحال. وهذه قد أحلها الله تعالى، أحل نكاح أزواج نكاح الزوجات. فعلى هذا بين الله تعالى أنها ليست أم، ولو شبهها بالأم. ثم أخبر بأنه منكر، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الزور هو الكذب، والمنكر ضد المعروف، يعني أنهم يتكلمون بهذه الكلمة وهي كلمة منكرة. ولأجل ذلك يعدون الظهار من المنكرات ومن الكذب، ويعده بعضهم من كبائر الذنوب، وأن عليه الكفارة، وكل ذنب يحتاج إلى كفارة فإنه من كبائر الذنوب. فدل على أنه من المحرمات، نص العلماء على ذلك. ثم لما كان أهل الجاهلية إنما يحرمون بظهر الأم، يشبهون بظهر الأم، فإن الحكم أعم من ذلك. فمن شبه ببطن أمه فالبطن كالظهر، إذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفرج أمي أو كذلك كيد أمي أو كرأس أمي، وقصد بذلك تحريمها، فإنه يكون مظاهرا. وأما إذا قال أنت علي كأمي أو أنت مني كأمي، وقصد بذلك في المودة، فلا يكون ذلك تحريما. وهكذا لو دعاها يا أمي فيريد بذلك الشفقة، يعني أنه يشفق عليها كما يشفق على أمه ويرحمها ويودها كما يود أمه، فإن ذلك مما يكون من أسباب المودة ولا يكون ظهارا. وهكذا لو ناداها بقوله يا أمي لا يكون هذا ظهارا. إنما إذا عرف من قصده أنه يحرمها عليه فيشبهها بالأم التي هي محرم عليه نكاحها فيكون مظاهرا. وألحق العلماء غير الأم من المحارم بها، أي كل امرأة تحرم عليه بنسب أو سبب مباح تحرم عليه تحريما مؤبدا، فإنه إذا شبه زوجته بها فصدق عليه أنه مظاهر وأن عليه كفارة الظهار. وهكذا أيضا لو شبه بعض زوجته لمن تحرم عليه، إذا قال مثلا وطؤك علي كأمي أو فرجك علي كفرج أمي أو كبطن أمي أو كظهر أمي أو بطنك أو ظهرك أو رأسك أو يدك أو رجلك كأمي أو كبطن أمي أو كيدي أو كرجلي أو كرأس أمي، صدق عليه أنه مظاهر. وهكذا غير الأم، إذا قال أنت علي كظهر أختي أو كبطن أختي أو كأختي أو كظهر عمتي أو خالتي أو ابنتي، يعني من أقاربه، أو كبطن أو كظهر ابنتي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون ظهارا. وهكذا أيضا إذا شبهها برجل، إذا قال أنت علي كأبي أو كابني أو كظهر ابني أو ظهر أخي أو كذلك برجل أجنبي، أنت علي كزيد أو كسعد، يعني نكاحها يعني كما أنه لا يحل له نكاح رجل، فإذا شبهها برجل أجنبي برجل أي رجل صدق عليه أنه مظاهر. وأما إذا شبهها بشيء منفصل فلا يسمى مظاهرا. إذا قال أنت علي كشعر أمي، الشعر معلوم أنه قد ينفصل وأنه لا يسمى منكوحا ولا يتلذذ به. وكذلك السن، أنت علي كسني أو كأسنان أمي، الأسنان أيضا تنفصل تنقلع فلا يكون ذلك ظهارا. وكذلك الظفر والريق واللعاب وما أشبهه، وهكذا الثياب، أنت علي كثياب أمي أو كثياب أختي أو كريقها أو كلعابها أو أظفارها أو نحو ذلك، لا يصير هذا ظهارا. وهكذا لو شبه أجزاء منها تنفصل بمن تحرم عليه، فإذا قال سنك أو شعرك علي كظهر أمي فلا يكون مظاهرا. الظهار في الأصل يكون من الرجل، ولكن هل يكون من المرأة إذا قالته؟ في ذلك خلاف. يقول هاهنا وإن قالته لزوجها فليس بظهار، ومع ذلك عليها كفارة إذا وطئها مطاوعة. ذكر عن امرأة من أولاد الصحابة عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، قيل لها إن مصعب بن الزبير يريد أن يتزوجك، فقالت هو علي كظهر أبي. ثم قدر بعد ذلك أنه تزوجها، ولما تزوجها وكانت قد ظهرت اعتقت عبدا كفارة لتلك الكلمة، وكأنها سألت من أفتاها بأن هذا وإن لم يكن ظهارا فإن فيه كفارة الظهار، وذلك لأنه شبيه بظهار الرجل. ولا شك أنه محرم كما أن ظهار الرجل من امرأته محرم، فكذلك المرأة. وكذلك إذا حرمت زوجها فلا يجوز لها أن تمنعه من نفسها، لأن الحق له بالزوجية. إذا قالت أنت علي كأبي أو كأخي أو كابني أو كظهر ابني أو نحو ذلك، ثم طلبها لنفسه أن يستمتع بها، نقول لا تمنع نفسها. من العلماء من يقول عليها كفارة يمين كسائر المحرمات، فإن كل من حرم شيئا من المباحات فإنما عليه كفارة يمين. حتى أمته، إذا كان للإنسان أمة ينكحها ثم حرمها لم تحرم، ولكن عليه كفارة يمين. واستدل بآية التحريم قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زينب وتسقيه عسلا، فحسدتها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أردنا أن يمتنع من شربه، فدخل على إحداهن فقالت أكلت مغافير؟ قال إنما شربت عسلا عند زينب. فقالت جرست نحله العرفب، يعني أكلت نحله من شجر العرفب الذي له رائحة. ثم دخل على الأخرى فقال مثل ذلك، قالت مثل ذلك، فعند ذلك قال هو علي حرام. فأنزل الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كذلك القول الثاني أن سببه تحريم أمته، أمته ماريا القبطية، لما أنه وطئها في بيت إحدى زوجاته أنكرت عليه ذلك وقالت في بيتي وعلى فراشي، فقال إذن هي علي حرام. فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة الأيمان يعني كفارة الأيمان، فجعل في هذا اليمين كفارة. إذا قال هذه الأمة علي حرام فعليه كفارة يمين، وهذا صحيح. وكذلك إذا قال هذا الطعام أو هذا الشراب علي حرام لا يكون حراما، وإنما يكون فيه كفارة يمين، بخلاف تحريم الزوجة الذي يسمى ظهارا. إذا حرم زوجته ولم يشبهها بأمه أو بغيرها بل قال أنت علي حرام، فعليه كفارة الظهار، لأن هذا شبيه بما إذا قال أنت أو نكاحك علي محرم كنكاح أمي، وطئك علي كوطئ أمي أو كوطئ أختي أو ابنتي، يكون بذلك مظاهرا. فهكذا إذا قال أنت علي حرام عليه كفارة يمين وعليه كفارة الظهار. هذا القول الصحيح. ممن يصح الظهار؟ يصح من الزوج العاقل المكلف الذي يعرف يعرف حكمه الذي يترتب عليه. قد تقدم في الطلاق يقول أن الطلاق لا يصح إلا من زوج ولو مميزا، ولا بد أن يكون يعقله، فكذلك الظهار يصح ممن يصح طلاقه أي من الزوج، فلا يظاهر غير الزوج ولا يحرم زوجة الرجل عليه غيره. فلو قال الوالد لولده زوجتك عليك حرام، أو زوجتك عليك كظهر أمك، فهل يكون هذا ظهارا؟ لا يكون، وذلك لأنه ليس من الزوج ولو كان أباه، ولو قاله ابنه. إذا قال الأب لابنه أو الابن لأبيه زوجتك عليك كظهر أمك، لم يكن هذا مظاهرا، لأنه لا يملك تطليق زوجة ابنه ولا زوجة أبيه. إذا ظهر من امرأته فهل يطأها؟ لا يطأها حتى يكفر، وكذلك لا يجوز له أن يقبلها ولا أن يباشرها ولا يضمها ولا غير ذلك حتى يكفر. والدليل قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. والتماس هو الوطء ومقدمة الوطء، من قبل أن يمسها، فلا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به. ذكر الله من قبل أن يتماس عاقب أمره ببيته وعاقب أمره بالصيام، مع أن الصيام تطول مدته. إذا اختار أن يصوم شهرين متتابعين ففي هذه الحال، إذا كان كذلك فإنه يتجنبها إلى أن ينتهي من الصيام، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وهكذا أيضا إذا اختار الإطعام فلا يقربها حتى يطعم 60 مسكينا. ولو لم يذكر الإطعام ها هنا، لم يذكر المسيس، لقوله فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا ما ذكر من قبل أن يتمسى، ولكنه مراد. إذا كان الصيام معطل مدة من قبل أن يتمسى فخذ الإطعام لكل زمنه، لأنه قد يطعمهم في يوم واحد أو يومين. يقول: يحرم وطء ودواعيه عليهما قبل الكفارة. الكفارة نص الله تعالى عليها في سورة المجادلة، ثم إنها على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. على هذا الترتيب، فمن قدر على الرقبة لم يجده الصيام، ولو صام فإنه لا يكفي، لأن الله يقبل ذلك الرقبة. فإذا لم يجد ثمن الرقبة أو لم يجد الرقبة كما في هذه الأزمنة انتقل إلى الصيام. إذا كان يطيق الصيام فلا يجزئه الإطعام، لأن الله قال فمن لم يستطع فإطعام. الصيام اشترط أن يكون صيام شهرين، شهرين متتابعين، اشترط هذا في كفارة الظهار وفي كفارة القتل كما في سورة النساء، وجاء أيضا في كفارة الوطء في نهار رمضان كما في الحديث الصحيح، أو صيام شهرين متتابعين. تكلم العلماء على ما يتعلق بهذه الكفارة، فأولا الكفارة بالعتق، ثم الكفارة بالصيام، ثم الكفارة بالإطعام. ذكروا أنه الكافر لا يكفر بالصيام، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من كافر، بل يكفر الكافر الذمي بالعتق، أو إذا لم يجد كفر بإطعام 60 مسكينا. أما الصيام فإنه عبادة بدنية تختص بالمؤمنين يحتسبون فيها الأجر، ولا أجر للكافر بالصيام. أما العبد، العبد المملوك إذا ظهر من امرأته معلوم أنه لا يملك عتقا ولا يملك أيضا إطعاما، فليس أمامه كفارة إلا الصيام، يكفر العبد بالصيام. ماذا يشترط في الرقبة؟ رقبة الكفارة كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة قتل الخطأ، كلها ورد فيها الكفارة بالعتق. فيشترط في عتق الرقبة رقبة الكفارة ورقبة النذر، نذر العتق. إذا قال مثلا لله علي أن أعتق عبدا وأطلق، ولم يقل عبدا كبيرا ولا صغيرا ولا ذكرا ولا أنثى، أن أعتق عبدا، هذا نذر عتق مطلق. ماذا يشترط في هذا العتق؟ الشرط الأول الإيمان. ذكر الله تعالى الإيمان في آية القتل، فتحرير رقبة مؤمنة، فلا يجزي اعتاق الكافرة. الإيمان ذكر في آية العتق في عتق كفارة القتل، وقيس عليه كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الوطء في نهار رمضان، وذلك لأن العتق قربة وعبادة يكون فيه أجر، ولا يطلب إلا عتق المؤمنين. أما العبد الكافر فإعتاقه تمكين له من الكفر وإعانة له على بقائه على هذا الكفر، فلا جرم. اشترط أن يكون العتيق مؤمنا، فتحرير رقبة المؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وشرط ثاني في ذلك العتيق السلامة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا. لا بد أن يكون العبد الذي يعتق في الكفارة سالما من العيوب، فلا يعتق العبد الأعور ولا الأعمى ولا الأعرج لأنه ناقص القيمة، وكذلك الأصم والأبكم والأقطع والمعاق والمقعد وما أشبه ذلك. الضرر الذي يخل بالعمل ذكروا من أمثلته إذا كان مقطوع الإبهام، إذا كان يده قطعت منها الإبهام لم يستطع أن يعمل بأربع الأصابع، وهكذا أيضا لو قطعت السبابة فعمله يكون ناقصا، وهكذا لو قطعت الوسطى. أما إذا قطع الخنصر فقد لا يؤثر، لا يؤثر قطع الخنصر، يستطيع أن يكتب وأن يعمل، بخلاف ما إذا قطع الإبهام فكيف مثلا يكتب أو يمسك أو نحو ذلك. قطعت السبابة يصعب عليه أن يمسك القلم مثلا، قطعت الوسطى يصعب عليه أن يمسك القلم مثلا أو الشيء بإصبعين. إذا قطع اثنان الخنصر والبنصر يكون هذا نقصا أيضا ظاهرا، قد يصعب عليه أن يعمل بثلاثة الأصابع. وكذلك العيوب التي تخل بالعمل، هكذا مثلا إذا كانت اليد مشلولة أو فيه عيب خلقي فمثل هذا لا يجزئ عتاقه في الكفارة، لا بد أن يكون سليما من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا. وأما الصيام فاشترط فيه التوالي والتتابع، شهرين متتابعين، فإن صام بالشهر الهلالي اكتفي بشهرين هلاليين ولو كان ناقصين أو أحدهما ناقص من 29 يوما، وذلك لأنه يسقط عليه أنه شهر قد صام شهرين. وإن ابتدأ بالعذر من نصف الشهر أو موسطه فإنه يصوم 60 يوما، يعني بالعدد، لأن الشهرين لا يزيدان عن 60 يوما. وأما الكفارة بالإطعام، إطعام 60 مسكينا، فالإطعام أن يعطي كل واحد منهم ما يكفيه وجبة واحدة كغداء أو عشاء. وقد ذكر الله تعالى كفارة اليمين الإطعام بقوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من الطعام الوسط، فلا يكلف الطعام الثمين الغالي ولا يجزي الرخيص الدني، بل الأوسط والأكثر. ينظر الإنسان في أكثر ما يطعم أهله. الإنسان أحيانا يشتري لأهله في بعض المناسبات أنواع من اللحوم كسمك ولحم حمام أو طيور غريبة أو نحو ذلك، أو لحون مثلا شياه لحون رأن من الأفضل ونحو ذلك، ولكن أحيانا لا يطعمهم إلا الخبز فقط بدون لحم وبدون فاكهة لبعض الأسباب، فينظر إليه الأكثر، أكثر ما كان يطعم أهله. فإذا قال أكثر ما أطعم أهلي وأوسط ما أطعمهم الأرز مثلا ولحم دجاج وشيء من الفاكهة، نقول أخرج هذا في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وما أشبهها، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. من العلماء من يقول لا بد أنه يملكهم، يعطي كل مسكين ما يكفيه يومه ذلك كغداء أو عشاء، يسلمه له حتى يتصرف فيه ذلك المسكين. ومنهم من يقول يكفي أن يدعوهم ليأكلوا من بيته حتى يشبعوا، فإذا أكلوا حتى شبعوا صدق عليه أنه أطعمهم. ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر حياته بعد أن تجاوز عمره 100 صعب عليه الصيام، فكان إذا دخل رمضان يجمع 30 مسكينا فيعشيهم أول ليلة حتى يشبعوا ويكتفي بذلك عن الصيام، وأخذ ذلك من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل طعام المسكين قائما مكان الصيام، فكذلك أيضا تكون الكفارة. ومعنى هذا أنه لو جمع 60 مسكينا وجعل لهم طعاما من جنس طعام أهله الذي يطعم أهله من خبز ولحم أو أرز ولحم معتاد أو غير ذلك من الأطعمة، فإنه يكفي أن أكلوا حتى شبعوا. وكذلك إذا ملكهم، تملكهم أن يسلم كل واحد منهم ما يكفيه. الفقهاء يشترطون أن يملكهم، يقول ولا يجزئ التكفير يعني بالإطعام إلا بما يجزئ فطرة. قد تقدم اختيارهم أن زكاة الفطر تكون من 5، من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، لأنها هي المعتاد أكلها في ذلك الزمان، ولكن الصحيح أنها تجزئ من غالب قوت البلع. فكذلك الكفارة أيضا تكون من غالب قوت البلد، وفي بلدنا هذا الغالب هو الأرز، وأغلب الناس وأوسطهم يأكلون من الأرز شيئا من لحم الدجاج أو من لحم الإبل أو من لحم الغنم، يعني كإذا مله. وغالبا أيضا يتفكهون، يعني يأكلون معه شيئا من الفاكهة التي يتفكه بها كتفاح أو موز أو برتقال أو نحو ذلك من الفواكه. وفي هذه الحالة كان هكذا يطعم أهله فإنه يطعم المساكين من مثل هذا. الذين اشترطوا أن يملكهم قالوا يكتفى بأن يطعمهم يعطيهم طعاما غير مطبوخ، فقالوا يجزئ من البر لكل مسكين مد ومن غيره لكل مسكين مدان، هكذا لكل مسكين مد من البر ونصف صاع من غيره. قوله من غيره يعم ذلك بقيه انواع الطعام، فمعنى ذلك انه لو اطعم من الزبيب فلا بد من مدين، وكذلك لو اطعم من التمر فلا بد من مدين مع تفاوت القيمه. معلوم مثلا ان المد من الزبيب او المدين قد تكون قيمتهما 20 ريالا، والمد من التمر او المدان قد تكون قيمتهما 3 ريالات او 4، يعني من التمر السائل المتاج، ومع ذلك جعلوها سواء. وقد اختار مشايخنا انه يطعم نصف صاع من الجميع اذا ملكهم، نصف صاع من البر ونصف صاع من الارز او نصف صاع من التمر او من الزبيب او من الذره اذا كان هو القوت السائد او ما اشبه ذلك. الفصل الذي بعده يتعلق باللعان، شهادات بين زوجين مقرونة أو مختومة بلعن أو غضب، مؤكدة من كل من الزوجين. يأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود حد القذف، وهو أن يرمي الإنسان غيره بالزنا أو باللواط أو نحو ذلك، فإذا رماه فإن عليه حد القذف. استثني من ذلك إذا رمى زوجته فإن عليه اللعان، وأما إذا رمت زوجها فإن عليها حد القذف ولا لعان هنا. نزل في اللعان آيات من سورة النور، قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهكذا جاءت هذه الآيات، وسبب نزولها لما نزلت آيات القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ولما نزلت الآية جاء أو سأل بعض الصحابة عنها وقالوا إذا رأى أحدنا امرأته تزني دخل عليها وجدها تزني كيف يفعل؟ إذا ذهب يأتي بأربعة شهداء فإن هذا الزاني سوف يهرب ولا يتمكن من إمساكه، فكيف يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم على ذلك، ثم وقع أيضا أن عويمر العجلاني اتهم امرأته فسأل أحد أقاربه قال أرأيت لو أن أحدنا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره المسائل وعابها، ولكن جاء بعد ذلك عويمر وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، أي أنه تحقق أن امرأته زنت ولكن لم يكن عنده شهود ولا يستطيع أن يحضر شهودا يجمعهم إذا كان ذلك في وسط الليل أو نحو ذلك. حدث أيضا أن آخر من الصحابة هو هلال بن مرة، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في سورة التوبة، قذف امرأته أيضا برجل يقال له شريك بن سحنة، دخل بيته فرأى وسمع وتحقق، عند ذلك أصبح وقال إني وجدت مع امرأتي رجلا قد فعل بها. نزلت الآيات المذكورة في بيان هذا الحكم، بين الله تعالى حكمنا إذا كذف الرجل امرأته، فقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني لا يستطيع أن يأتي بشهداء، ليس له شهداء إلا نفسه، يعني أنه هو الذي رأى وعاين وشاهد. أمره الله تعالى بهذه الأوامر. ثم إن عويمرا جاءه وامرأته فشهد عليها أربع شهادات، وكذلك أتى بالخامسة، ثم إنها شهدت أيضا أربع شهادات أنه كاذب وليس بصادق، وختمت بالغضب. ولما تمت الشهادتان منها ومنه طلقها، قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة بين المتقاذفين المتلاعنين التفرقة بينهما. وهكذا أيضا جاء هلال امرأته، ولما جاء ابتدأ فشهد على نفسه أربع شهادات أنه صادق، ولما كانت الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رجل يده على فمه وقال إنها الموجبة، ولكنه أقدم ولعن نفسه إن كان كاذبا عليها. ثم قربت المرأة وشهدت 4 شهادات أنه كاذب عليها، وبعد ذلك أتت أمر بأن يضع إنسان يده على فمها حتى لا تأتي بالخامسة، وقال إنها الموجبة، فتلكأت قليلا ثم أقدمت وقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فشهدت ودعت على نفسها بالغضب، وكانت حاملا فتبرأ من حملها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به جعدا أو خدا لدى الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك، فجاءت به على الوصف المكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أي أن الذي منعه من إقامة الحد عليها أنها أتت بهذه الأيمان التي برأت عنها ذلك الحد الذي هو العقوبة عليها. فالحاصل أن هذا هو سبب اللئام، سبب الأمر به، سمي بهذا الاسم لقوله أن لعنة الله عليه. فأولا لا يكون إلا بين الزوجين، ولا بد أن يكون بالغين عاقلين، فإذا كان الزوجان أو أحدهما دون البلوغ، أن يكون الزوج صغيرا أو كذلك الزوجة دون البلوغ يعني غير مكلف، أو كان أحدهما مخبلا يعني مجنونا أو ناقص العقل، فلا يكون هناك لعان، وذلك لأنه لا يبالي الصغير، ليس هناك ما يحدثه عن الشهادة كاذبا لأنه غير مكلف، وكذلك أيضا المجنون ليس معه عقل يحجزه عن الكذب أو عن الشهادة على الكذب، وكذلك أيضا ليس هناك ما يحجز المرأة الصغيرة عن أن تمكن من نفسها بعدم تكليفها. فإذا لم يكونا كذلك فلا لعان، وإذا لم يلاعن فعليه الحد، عليه العقوبة، وذلك لأن هلال لما جاء وقال إني وجدت مع امرأتي رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، يعني قبل نزول الآية وبعد نزول آية المحصنات، البينة يعني 4 شهود وإلا حد في ظهرك، أي تعاقب بالحد الذي هو 8 جلدة. فتعجب وقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا من امرأته رجلا فاجرا قد تفخذها يذهب فيجمع 4 شهود، فكرر عليه البينة وإلا حد في أهلك في ظهرك. بعد ذلك دل على أنه إذا لم يأتي بالبينة فإنه ينتقل إلى الملاعنة، فإذا امتنع من الملاعنة وطالبت المرأة بحد القذف فإنه قام عليه حد القذف. وأما إذا شهد عليها وكمل الشهادة باللام ولم تكمل هي الشهادة أو لم تدع على نفسها بالغضب فإنه يقام عليها الحد الذي هو الرجم. والدليل قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، يدل على أنها إذا لم تأتي بهذه الشهادات فلا يدرأ عنها العذاب، بل عليه على الإمام إقامة الحد عليها. يقول القذف لا بد أن يكون لفظا، يعني يقول إن هذه المرأة التي هي امرأتي قد زنت، سواء سمى الزاني فلان أو لم يسمه قد زنت. فلو كان إشارة فلا لعان، إذا أشار إشارة ولو كانت إشارة مفهومة فلا يكون لعان. ويفترض أن تكذبه، أما إذا صدقته واعترفت بأنها قد زنت فلا لعان، بل يقام الحد عليها. كذلك يبدأ الزوج بالشهادات، يقول الزوج أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا، يكرر ذلك 4 مرات، ثم يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه، يقول علي إن كنت من الكاذبين. هذه شهادة الزوج. ثم إذا أنكرت الزوجة وادعت أنه كذب عليها فإنها تحضر وتشهد، فتقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها، تقول علي إن كان من الصادقين. لا يقبل إلا بلفظ الشهادة أشهد، إذا لم يأتي بها فلا يكون شهادة، وذلك لأن الله تعالى قال فشهادة أحدهم، وقال أن تشهد، فلو لم يأتي بلفظ الشهادة فقال إن هذه امرأتي زنت، إنها زانية، إنها زانية، كرر ذلك 4، لا يكون بذلك آتيا بما يدرأ عنه الحد، حتى يصرح بقوله أشهد بالله. الله تعالى يقول في شهادة أحدهم، ويقول أن تشهد 4 شهادات، والشهادة تكون بالله، وسميت شهادة لأنها تدل على المشاهدة التي هي مشاهدة الشيء الظاهر ورؤيته رأي العين. ثم الرجل يدعو على نفسه باللعن